وهكذا تفصيل بعض ما قاله هؤلاء الأئمة وبالله التوفيق. فرق الصنعاني في توضيح الأفكار بين قولهم لا بأس به، وهكذا تفصيل بعض ما قاله هؤلاء الأئمة ثم أذكر ما وقفت عليه. وهكذا تفصيل بعض ما قاله هؤلاء الأئمة ثم أذكر ما وقفت عليه وبالله التوفيق. فقد فرق الصنعاني في توضيح الأفكار بين قولهم لا بأس به وبين قولهم ليس به بأس، فجعل الأول أعلى في التعديل لعراقة لا في النفي، وإن كان قد ذكر وجها يقوي قولهم ليس به بأس. صنعان رحمه الله في كتاب توضيح الأفكار قال إن كلمة لا بأس به أعلى في المدح من كلمة ليس به بأس، لأن كلمة لا في باب النفي آصل وأعرق وآكد من كلمة ليس، وهذا يدلنا على مدى الدقة التي هي عند أهل العلم، ويدلنا أيضا على صلة كلام أئمة الجرح والتعديل باللغة العربية، على صلة كلامهم باللغة العربية، فما لم تكن أو ما لم يكن في الباب اصطلاح خاص لهؤلاء الأئمة عرفوا به وفسروا به كلامهم، فالرجوع إلى اللغة لتفسير كلامهم هو يعني الأصل. إذا لم يكن لهؤلاء الأئمة تفسير ولا عرف عرف عندهم أو استعمال عرفا مشهورا، يبقى بعد ذلك اللغة يرجع إليها. هنا وجعل ابن أبي حاتم من قيل فيه صدوق ومحله الصدق ولا بأس به من جملة المراتب التي يكتب حديث أهلها وينظر فيه للاعتبار، بمعنى أنه لا يحتج بحديثهم إلا إذا توبعوا. وقوى ابن الصلاح هذا فقال قلت هذا كما قال لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه، وأقره السخاوي كما في فتح المغيث. ابن الصلاح قوى ما قال يعني ما صنعه ابن أبي حاتم وقال أن كلمة صدوق ولا بأس بها أو غير ذلك ليس فيها ما يدل على شريطة الضبط، ونحن نقول إذا كان هذا لا بد منه فما الفرق إذن بين صدوق وثقة؟ اشتراط الضبط هذا في الثقة، هذا في الثقة، ولماذا نزلت كلمة صدوق عن كلمة ثقة؟ لأن دلالتها على الضبط ليس كدلالة كلمة ثقة الذي يوثق بكلامه ويوثق بروايته، وذلك من جهة العدالة والضبط. لما كانت كلمة صدوق ليست يعني ظاهرة في إثبات الضبط نزلت عن درجة ثقة، أما أن نقول هي إذا نزلت عن درجة ثقة فهي لا يحتج بها أصلا فهذا ليس بلازم، إلا إذا كان لا احتجاج إلا بمن قيل فيه ثقة ولا احتجاج إلا بالحديث الصحيح. أما من يحتج بالحديث الحسن ينزل هذه الكلمة وما كان في معناها عن درجة الثقة لكنه يضعها في مرتبة الاحتجاج أيضا، لأن الاحتجاج عنده في مرتبتي الصحيح والحسن أو الصحة والحسن. نعم. والظاهر قال شيخنا حفظه الله والظاهر لي أن قولهم صدوق أو لا بأس به من جملة مراتب الاحتجاج كما صرح بذلك كثير من أهل العلم، وهو الظاهر من استعمال الكثير منهم، ولو كان هذا اللفظ فيه شريطة الضبط ارتفع إلى المرتبة الثانية. وزادت هنا وكان بمنزلة ثقة، وكان بمنزلة ثقة، ولو زادت أخطاء الراوي لقالوا فيه، ولو زادت أخطاء الراوي لقالوا فيه صدوق سيء الحفظ أو غير ذلك من العبارات التي تدل على تليينه، فلعدم تمام الضبط وعدم التصريح بالغلط كان أهل هذه المرتبة في الوسط وهي مرتبة الحسن لذاته. وأما ما قاله ابن الصلاح أضرب على كلمة قول، وأما ما قاله ابن الصلاح وهو خلاف الأكثر، وأما ما قاله ابن الصلاح وهو خلاف الأكثر فيلزم منه أن الحديث إما أن يكون صحيحا لذاته أو ضعيفا فقط، فأين منزلة الحسن لذاته؟ والمسألة اصطلاحية والله أعلم. أما تسوية ابن أبي حاتم فإن قولهم صدوق ومحله الصدق في مرتبة واحدة ففيه تأمل، نعم يعني جمع صدوق ومحل الصدق في مرتبة واحدة، وفي النفس شيء من ذلك، لا سيما وأن كلمة صدوق صيغة مبالغة في وجود الصدق، وكلمة محل الصدق يعني فيها يعني يغلب وجود الصدق دون جزم، فالمبالغة جزم وزيادة، المبالغة جزم وزيادة، ومحل الصدق لم تبلغ درجة الجزم، لا زال فيها شيء من التردد، فلا يجتمعان في مرتبة واحدة. ولكن لعل الذي حمل ابن أبي حاتم على ذلك أنه قلل عدد المراتب جدا، فيعني ضغط هذه الألفاظ فظهر التباين بين ألفاظ المرتبة الواحدة، لأنه يعني ضغط هذه الألفاظ وزاحم بينها لقلة عدد المراتب عنده، ظهر الفرق بجلاء في ألفاظ المرتبة الواحدة، بخلاف من بسط القول في هذه المسألة فكانت الفروق يسيرة بين ألفاظ المرتبة الواحدة. أما تسوية ابن أبي حاتم بين قولهم صدوق ومحله الصدق في مرتبة واحدة ففيه تأمل، لأن قولهم صدوق مبالغة في الصدق وتحري الصواب، ومن هذا حاله فهو عدل في دينه ومعه قسط من الضبط، خلاف قولهم مبالغة في وجود الصدق وتحري الصواب، مبالغة في وجود الصدق، لأن قولهم صدوق مبالغة في الصدق وتحري الصواب، ومن هذا حاله فهو عدل في دينه ومعه قسط من الضبط، خلاف قولهم محله الصدق أي أنه يظن به الصدق واليقين، واليقين غير الظن. نعم، بل سيأتي أن أبا حاتم رحمه الله احتج ببعض التراجم التي يسأل عنها فيقول صدوق أو لا بأس به. كثير من التراجم يقول فيها أبو حاتم لا بأس به، يسأل يحتج به يقول نعم، ومرة يسأل يقول لا. وكذلك صدوق، بل قال صدوق في مسلم بن الحجاج، وقال صدوق في عمرو بن علي الفلاس، وهما إمامان، ومسلم يعني أعظم علما وأشهر في هذا العلم من عمرو، ومع ذلك قال في كل منهما صدوق. إيه نعم، بل سيأتي أن أبا حاتم رحمه الله يحتج ببعض التراجم التي يسأل عنها فيقول صدوق أو لا بأس به، والله أعلم. شوف إيه أبو حاتم، لا هو أبو حاتم لم يظهر لي أن بين ابنه وبينه فرقا في الاصطلاح، هذا أبو حاتم. نعم، وذكر السخاوي أن قولهم صدوق وقولهم صالح الحديث عند ابن مهدي بمعنى، لكن وبينهما فرق واضح بين صدوق وصالح الحديث، وذكر السخاوي أنهما عند ابن مهدي بمعنى، لكن اعترض عليه الصنعاني بأن ابن مهدي جعل القول الثاني منحطا عن الرتبة، ليس به بأس. قال ابن الصلاح وقد جاء عن أبي جعفر أحمد بن سنان أنه قال كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف، وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث، يعني الرجل يكون فيه ضعف ولكنه صدوق في دينه، فيترجم لذلك ابن مهدي بقوله رجل صالح الحديث، هذا يدل على أن صالح الحديث عند ابن مهدي تقال في من كان فيه ضعف، إيه نعم. وأما قولهم لا بأس به هو دون قولهم فلان ثقة عند كثير من العلماء، إلا ما جاء عن ابن معين ودحيم ففيه تفصيل، ولكن ذكر التهانوي أن قول ابن أن قول ابن معين ذكر التهانوي فلان ثقة وفلان لا بأس به بينهما فرق، لكن سأذكر يعني سيأتي الآن عن التهانوي أنه ذكر أن بعض الأئمة يذكرون لا بأس به بمعنى ثقة، ولم يقصر ذلك مثلا على ابن معين أو بعضهم الذين عرفوا بذلك، بل أطلق القول ويعني أطلق قوله في بعضهم، بل زاد أبو غدة فقال العلماء عندهم لا بأس به بمعنى ثقة، وعمم هذا وأطلقه في العلماء ولم يستثني. نعم. وقد ذكر التهانوي أن قول ابن معين لا بأس به فهو بمنزلة ثقة على الإطلاق. عفوا التهانوي فقط في ابن معين أحسن، لكنه أطلق أن كلمة لا بأس به بمعنى ثقة عند ابن معين مطلقا، وليس ذلك ذلك. هناك لا بأس به عند ابن معين بمعنى لا بأس به عند غيره، وهناك لا بأس به عند ابن معين بمعنى عدم الاحتجاج بالرجل الذي قيلت فيه، ويطلقها كثيرا بمعنى ثقة. فلا يطلق القول بأن لا بأس به مطلقا هي عند ابن معين بمعنى ثقة. إذا أطلق هذا على أن هذا كثير في كلامه هذا كلام صحيح، أما أن كل كلامه كذلك لا. فضل. وقد ذكر التهانوي أن قول ابن معين لا بأس به فهو بمنزلة ثقة على الإطلاق. في هذا تفصيل سيأتي في فصل المصطلحات الخاصة لبعض الأئمة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. إلا أن أبا غدة زاد فقال ثم إنه لا خصوصية لابن معين بهذا الاستعمال، بل هو تعبير منتشر في كلام المتقدمين كابن المديني وأحمد ودحيم وأبي حاتم الرازي وطبقتهم. يا أخوان هذه إشكالية تقع لبعض الناظرين في هذا الفن أو في كلام أئمة هذا الفن، عندما يرون أن الإمام منهم يطلق الكلمة بمعنى أو يذكر الكلمة في سياق معين بمعنى، فيظن أن معنى هذه الكلمة في هذا السياق هو المعنى المراد عند قائل هذه الكلمة مطلقا وفي أي مجال آخر. هذا غير صحيح. الكلمة في سياق لها معنى، في سياق آخر لها معنى آخر. فإذا وقف الإنسان على موضع وجد كلمة فيه بمعنى، إطلاق ذلك غير صحيح، ستصادمه مواضع أخرى على خلاف هذا القول. إذن لا بد من استقراء واسع، ولا بد من معرفة معنى هذه الكلمة عند قائلها عن بحث وتنقيب، لا عن مجرد أن يقف الإنسان على موضع أو موضعين أو نحو ذلك. إيه نعم. استدل على ذلك بقول ابن المديني في أبي حنيفة ثقة لا بأس به، وبما جاء في حق دحين بأن قوله ليس به بأس بمعنى قوله ثقة، بقول الحافظ في تعجيل المنفعة في ترجمة إبراهيم بن أبي حرة النصيبي صفحة 14، وقد وثقه أبو حاتم فقال لا بأس به. وجاء في ترجمة قبيصة بن عقبة السوائي في هدي الساري في تهذيب التهذيب قال أحمد كان قبيصة رجلا صالحا ثقة لا بأس به، انتهى ما قاله أبو غدة صفحة 50 و200 إلى 51 و200 من قواعد في علوم الحديث. كان من قولي وأنا أكشف إلى آخره يضرب عليه، وقلت هذا الكلام فيه نظر، وذلك أنه من المعلوم إلى آخر، وهذا الكلام فيه نظر بعد كلمة قواعد في علوم الحديث، هذا الكلام فيه نظر وذلك أنه من المعلوم إلى آخر. انظروا إلى أدلة أبي غدة في هذا الموضع، هو أطلق القول بأن الأئمة يستعملون لا بأس به بمعنى ثقة، وأن هذا منتشر في كلام المتقدمين. استدل على ذلك بقول ابن المديني في أبي حنيفة ثقة لا بأس به، ففهم من ذلك أن كلمة لا بأس به بمعنى ثقة. هذا غير صحيح. ثقة لا بأس به هنا يريد أن يمدحه وكرر فيه المدح، هذا ليس معناه. ولو قال ثقة صالح، هل صالح تكون بمعنى ثقة؟ ولو قال ثقة صدوق، هل صدوق تكون بمعنى ثقة؟ هذا غير صحيح. فيعني إطلاقها في هذا السياق بمعنى ثقة أو على التأكيد لكلمة ثقة لا يلزم من ذلك إطلاق القول بأن ابن المديني إذا قال لا بأس به فهو بمعنى ثقة. وبما جاء سيد الله أيضا بما جاء في حق دحيم بأن قوله ليس به بأس بمعنى قوله ثقة، هذا موجود، سيأتي كلام لدحيم يدل على أنه يطلق هذا ويريد ثقة. لكن ينظر في كون أن هذا مطلقا وفي كل استعمالاته لكلمة لا بأس به يراد بها كلمة ثقة. ممكن ابن معين يقول لا بأس به بمعنى ثقة في مواطن كثيرة، لكن إطلاق القول بأنه إذا قال فيها تساوي ثقة دائما هذا موضع نظر. قال هنا واستدل أيضا بقول الحافظ في تعجيل المنفعة في ترجمة إبراهيم بن أبي حر النصيبي وقد وثقه أبو حاتم فقال لا بأس به، ففهم أبو غدة من هذا أن كلمة لا بأس به توثيق، ونحن لا ننازع أنها توثيق، ولكن ننازع أن التوثيق هنا بمعنى ثقة، لأن كلمة لا بأس به أيضا توثيق، والتوثيق درجات، في عالي ومتوسط ونازل. فإذا أثبتنا التوثيق على وجه العموم لا يلزم من ذلك أن نثبته على وجه الخصوص. فلما قال أبو الحافظ بن حجر يقول وثقه أبو حاتم، لو قال وثقه أبو حاتم وسكت لفهمنا من ذلك أنه يقول ثقة، لكن الحافظ بن حجر للأمانة العلمية نقل كلمة أبي حاتم فقال وثقه أبو حاتم فقال لا بأس به، ففهمنا من ذلك أن التوثيق الذي يعنيه ابن حجر أن التوثيق المراد به كلمة أبي حاتم لا بأس به. وهل نحن نقول إن كلمة لا بأس به تجريح؟ لا، نقولها توثيق، لكن توثيق من أي درجة؟ هذا موضع البحث مع من قال إنه بمعنى ثقة. نحن نقول هذه الكلمة توثيق، ولا يلزم منها أن تكون في مرتبة من قيل في ثقة. وقال أيضا قد وثق أبو حاتم فقال لا بأس به، جاء في ترجمة قبيصة بن عقبة السوائي في هدي الساري وتهذيب التهذيب قال أحمد كان قبيصة رجلا صالحا ثقة لا بأس به، استدل بذلك على أن كلمة لا بأس به بمعنى ثقة، وهذا واضح أيضا أن هذا ليس بلازم. وسيأتي إن شاء الله الكلام على ما قاله أبو غدة في بيان ما في كلامه من نظر، يكون هذا إن شاء الله في مجلس لاحق بإذن الله. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا حفظه الله وهذا الكلام فيه نظر، وذلك أنه من المعلوم أن أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة تختلف حسب درجات الرواة وقوتهم، حسب ما يظهر للمجرح أو المعدل إلى تفاصيل كثيرة في هذا، لكن كيف نعرف وزن كلامهم ودرجته جرحا وتعديلا؟ السبيل إلى ذلك بأحد أمور، إما الاصطلاح وإما اللغة وإما عرفهم في هذا. فمن ناحية الاصطلاح فنحن لا نعرف الكلمة من كلامهم أنها تعديل مرتفع أو متوسط أو جرح شديد أو خفيف إلا إذا قالها أحدهم ثم شرحها، كقول الدارقطني من قلت فيه لين فليس بالساقط ولا بالقوي، وإما أن يطلق أحدهم اللفظ في موضع ثم يقيده في آخر فيحكم على أساس هذا. قد يكون هذا القيد عاما لجميع الأئمة وقد يكون خاصا بأحدهم، وإما أن يقول أحدهم اللفظ ثم يسكت فيسأل عن معناه فيبينه، كما قال دحين كلمة لا بأس به ثم سكت، فقيل له لما لا تقول ثقة ولا نعلم إلا خيرا، فقال قد قلت. وأيضا نعرف درجة الألفاظ في الاستقراء وبتتبع المواضع التي وردت فيها وبالسياق الذي ذكرت فيه وبفهم الأئمة والمحققين لهذا الشأن، وإلا رجعنا إلى عرفهم كقولهم فلان على يدي عدل أو كخبز الشعير إلى آخره. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أئمة الجرح والتعديل لهم ألفاظ أو عبارات يطلقونها على الرواة، وهذه الألفاظ قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، وهذه الألفاظ قد تكون مقرونة بغيرها وقد لا تكون، وهذه الألفاظ قد تكون جوابا عن سؤال معين وقد لا تكون. ونحن لا نستطيع أن نعرف كلام هؤلاء الأئمة على وجه الدقة، أو لا نستطيع أن نعرف مراد هؤلاء الأئمة من كلامهم على وجه الدقة إلا بجمع كلامهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولو نظرنا إلى الطرق أو السبل التي يمكن أن نعرف بها معاني هذه الكلمات نجدها عبارة عن عدة أمور. الأول الاصطلاح، كأن يصطلح الأئمة أو إمام منهم على أنه إذا قال فلان كذا فمراده كذا. التنصيص هذا يدل على أن هذا اصطلاح الأئمة في هذا المعنى. وأحوال الأئمة والأكثر هو المعنى الاصطلاحي الذي أصبح مصطلحا عليه من العلماء. أصبحت كلمة ثقة تدل على صحة الحديث، وأصبحت كلمة ثقة حافظ تدل على مدح الرفيع في هذه المواضع، وأصبحت كلمة ضعيف تدل على ضعف الحديث. فلا تظن أن المسائل الاصطلاحية قليلة، بل جمهور كلام الأئمة قد اصطلح على وضعه في مراتب معينة وفهمه على درجات معينة. فإن لم يكن للأئمة اصطلاح في بعض الكلمات فيكون ذلك بالمعنى العرفي. نرجع إلى عرف هؤلاء الأئمة، ما أدري هل أنا هنا ذكرته، على كل ليس في هذا ترتيب، إما الاصطلاح وإما اللغة وإما العرف، ليس في هذا ترتيب، وإلا العرف مقدم على اللغة، الاصطلاح يليه العرف. فننظر عرف العلماء أو عرف الناس الذين قيل في زمانهم هذا القول، كما يعني فلان كخبز الشعير، فلان على يدي عدل، فلان كذا فلان كذا، هذه أشياء عرفناها بالعرف. فإن لم يكن عندنا اصطلاح ولا عرف في بعض الكلمات نرجع إلى المعنى اللغوي. فلان مودن أي هالك، فلان مودن أي هالك، نرجع في ذلك المعنى اللغوي. ويسبق أيضا اللغة الاستقراء، فلو استقرأ متأهل هذه الكلمة ومواضع ورودها ووجد أن هذه الكلمة ترد عند العلماء بمعنى كذا، فالاستقراء حجة، تتبع المواضع التي وردت فيها هذه الكلمة ثم الخروج بحصيلة أو بنتيجة معينة، أن هذه الكلمة يراد بها كذا إذا أطلقت، ويراد بها كذا إذا ظهرت قرينة تدل على خلاف ذلك أو نحو هذا. هذا الكلام لماذا احتجنا، لماذا ذكرناه هنا؟ ذكرناه لأن المقام مقام بيان ما في كلام أبي غدة من الخطأ، لأنه قال إن كلمة لا بأس به عند ابن معين وغيره تدل على أن الراوي ثقة، وهي بمنزلة ثقة. واستدل كما مر بنا بقول مثلا الشافعي في أبي حنيفة ثقة لا بأس به، قال إذن ثقة تساوي لا بأس به، أو لا بأس به تساوي ثقة. هذا غير صحيح، لأن الكلمة إذا كانت من الناحية الاصطلاحية أو العرفية أو الاستقرائية أو اللغوية تفيد معنى معينا عند التجرد، ثم ضم إليها كلام آخر فأفادت معنى آخر، فهذا لا يدل على أن الأصل في هذه الكلمة هو هذا المعنى، إنما الأصل في الكلمة المعنى الذي يستفاد منها عند تجردها، لا عند إضافة شيء إليها أو اقترانها بكلام آخر، سواء كان سؤالا أو سياقا أو نحو ذلك. هذه المقدمة كان لابد منها من أجل أن نوضح أن كلام أبي غدة عندما أخذه من مواضع لا يؤخذ منها معاني الكلمات، لا بالاصطلاح ولا بالعرف ولا بالاستقراء ولا باللغة ولا بالسياق، إن عفوا ولا باللغة، ما أخذها إلا من جهة السياق، والسياق ليس حكما، لأن السياق عبارة عن قرينة أضيفت إلى الكلمة فأفادت معنى آخر. إيه نعم. قال شيخنا حفظه الله: وإلا رجعنا إلى الوضع العربي لهذه الكلمة كقولهم فلان من أهل القباب، أو جمازات المحامل، أو حية الوادي إلى آخره، إذا عرفت هذا علمت أن اللفظ لا نستطيع أن نقدر. سبقت هذه الكلمات فلان من أهل القباب، هذا يرجع للمعنى العربي في ذلك، أو من جمازات المحامل أي من الإبل القوية السير الشديدة في الحمول، تحمل الشيء الكثير وتمشي مشيا قويا، هذا المعنى أخذناه من لغة العرب. إيش معنى جمازات المحامل؟ نرجع إلا الوضع اللغوي، ونستطيع أن نعرف من خلال كتب اللسان هذا المعنى. نعم، إذا عرفت هذا علمت أن اللفظ لا نستطيع أن نقدر درجته ومنزلته جرحا أو تعديلا لمجرد أنه قاله أحد الأئمة في ثقة مشهور أو في كذاب معروف. يعني لو قال أحد الأئمة في عبد الله بن المبارك مثلا قال فيه ثقة، ونحن نعرف أن ابن المبارك من كبار الأئمة، هل نقول ثقة تفيد ثقة حافظ؟ أو قال فيه صدوق، هل نقول صدوق معناه ثقة حافظ؟ لا، هذه قرينة أخرى لا يعتمد عليها عند يعني معرفة وزن الكلمة جرحا أو تعديلا. نعم، ولا نعرف أيضا بمجرد أنه قرن بألفاظ، قرن بألفاظ قد ثبت لدينا رتبتها من غير هذا الموضع، وهذا ما فعله أبو غدة. فأما استدلاله بقول ابن المديني في أبي حنيفة، عفوا أنا قلت الشافعي هو ابن المديني، نعم، فأما استدلاله قول الشافعي، سبقا قلت الشافعي هو ابن المديني، هو ابن المديني. فأما استدلاله بقول ابن المديني في أبي حنيفة ثقة لا بأس به انتهى من قواعد الثهانوي، وأنه صريح في أن قول ابن المديني لا بأس به بمعنى ثقة تماما للترادف، ففيه نظر، لأنه يلزم من ذلك أنه إذا قال أحدهم في راو ثقة صدوق أن يكون قوله صدوق بمعنى قوله ثقة. وما أكثر ما يأتي، وما أكثر ما يأتي هذا عن يعقوب بن شيبة مع قدح في ضبط الراوي. وأيضا لو قيل في الرجل ثقة صالح فيلزمه أن يقول، فيلزمه أن يقول قولهم صالح بمعنى قولهم ثقة، وهذا ما لا يقوله أبو غدة، بل قد قال ابن المديني في عيسى بن أبي عيسى ماهان أبي جعفر الرازي ثقة وكان يخلط، وقال مرة قال ثقة وكان يخلط، ومرة أخرى قال، وقال مرة يكتب حديثه إلا أنه يخلط كما في المغني، ومرة أخرى قال يكتب حديثه إلا أنه يخلط. هل نقول ثقة بمعنى يكتب حديثه أو يكتب حديثه بمعنى ثقة؟ لأنه مرة قال ثقة يخلط، ومرة أخرى قال يكتب حديثه إلا أنه يخلط، فهل نقول إذا كلمة يكتب حديثه بمعنى قوله ثقة؟ هذا كلام ما يؤخذ من السياق، السياق لا يؤخذ منه معنى معين للكلمة، إنما المعنى المعين يؤخذ من الكلمة إذا تجردت عن أي شيء. نعم، إذا كانت هذه الكلمة لم ترد إلا مرة واحدة أو مرات معدودة في سياق معين ولم تتخلف، نعم في هذه الحالة نقول هي تدل على كذا، لأننا لا نحب أن نفسر كلام أئمة الجرح والتعديل بغير مرادهم وبغير الموجود في الكتب. فما الفائدة أن أقول لك أن هذه الكلمة تفيد بمجردها كذا، مع أن هذه الكلمة ما جاءت إلا مرات معدودة وبسياق معين؟ في هذه الحالة أذكر لك معنى هذه الكلمة باعتبار ورودها. ولذلك كثرة استعمال الأئمة وقلة استعمال الأئمة، أو استعمال الأئمة قلة وكثرة لبعض الألفاظ، له دور في اعتبار معناها. فهل يقول قائل إن قول ابن المديني يكتب حديثه بمعنى قوله ثقة ويكون هذا اصطلاحا له؟ هذا ما لا يقوله أبو غدة، فالكلمة إذا تجردت عن القرائن عرف معناها، أما إذا جمعت بأخرى أو قيل في مشهور فيكون لها معنى في هذا الموضع دون الموضع التي تتجرد، دون الموضع التي تتجرد، دون المواضع التي تتجرد فيها عن ذلك، دون المواضع التي تتجرد فيها عن ذلك. وكم نجدهم يقولون فلان ثقة فيه ضعف، أو ثقة صالح ليس بحجة، أو ثقة صدوق ضعيف في الحديث. فمعنى قولهم ثقة هنا أي في دينه لا في ضبطه، بخلاف قولهم ثقة، بخلاف قولهم ثقة فقط، والله أعلم. واضح، نعم. وأما استدلاله بقول الحافظ في تعجيل المنفعة في ترجمة إبراهيم ابن أبي حرة النصيبي، وأما استدلاله بقول الحافظ في تعجيل المنفعة في ترجمة إبراهيم ابن أبي حرة النصيبي وثقه أبو حاتم مع أنه لم يقل ثقة بل قال لا بأس به، فالجواب أنه لا شك أن قولهم لا بأس به توثيق، لكن هل هو من الدرجة العالية أم من الدرجة الوسطى؟ هذا ما لم يصرح به الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما عن أبي حاتم خاصة فهو مشهور بالتشدد، والكثير ممن يقول فيهم صدوق أو لا بأس به يكون بمنزلة ثقة عند غيره. نعم، يعني ربما لو سلمنا بأن الحافظ ابن حجر عندما قال وثقه أبو حاتم فقال لا بأس به أن هذا توثيق بدرجة من قيل فيه ثقة، لعل ذلك لأن أبا حاتم عرف بالتعنت والتشدد، فلعله يقول لا بأس به في من يقول فيهم غيره ثقة، ففهم ابن حجر أن كلمة لا بأس به تسوي ثقة عند غيره لتشدده. وهذا احتمال آخر أيضا يوهم الإطلاق ما ذكره أبو غدة رحمه الله عليه. نعم. وأما عن أبي حاتم خاصة فهو مشهور بالتشدد، والكثير ممن يقول فيهم صدوق أو لا بأس به يكون بمنزلة ثقة عند غيره، وقد أشار إلى ذلك الشيخ المعلمي في تنكيله. فإذا كان قول أبي حاتم لا بأس به توثيقا عاليا عند الحافظ ابن حجر فلعل هذا عذره، وإلا فالظاهر أن أبا حاتم في كثير من التراجم يقول لا بأس به ويسأل أيحتج به فيقول يكتب حديثه ولا يحتج به. وقد قال أبو حاتم في محمد، يعني هذا دليل آخر أن أبا حاتم يسأل عن الرجل فيقول لا بأس به ثم يسأل عن الاحتجاج به يقول لا يحتج به، كيف يكون عندهم منزل الثقة؟ نعم. وقد قال أبو حاتم في محمد بن محرز الكوفي الضبي كان آخر من بقي من ثقات أصحاب إبراهيم، ما بحديثي بأس ولا يحتج بحديثه، كان شيخا مستورا، انتهى من الجرح والتعديل. وقلت هنا وقد سبق عن ابن أبي حاتم وابن الصلاح أن كلمة لا بأس به من ألفاظ الاعتبار لا الاحتجاج، فكيف يقول أبو غدة إنها من ألفاظ التوثيق العالي؟ تفضل. فمن هذا يعلم أن الكلمة بمفردها لها معنى وهو المعتمد عليه في تقسيم المراتب، وإذا قرنت بغيرها فلها معنى آخر. وقد قال يعقوب بن شيبة في الربيع بن صبيح السعدي رجل صالح صدوق ثقة ضعيف جدا. شوف كيف يعني يعقوب بن شيبة جمع المراتب، رجل صالح صدوق ثقة ضعيف جدا، صالح صدوق ثقة يعني الدين، ضعيف جدا يعني الضبط من جهة الضبط. فالكلمة إذا ضمت إلى غيرها تفيد معنى، لكن هذا المعنى لا يكون مستقرا، إنما الاستقرار يؤخذ من في حالة التجرد. نعم. وقد قال أبو حاتم في محمد بن الحسن بن زبالة واهي الحديث ذاهب الحديث ضعيف الحديث عنده مناكير منكر الحديث وليس بمتروك الحديث. سبحان الله، واهي الحديث هذه من عبارة الترك ومن عبارة الرد، ذاهب الحديث من عبارة الترك أشد من واهي الحديث، ضعيف الحديث من عبارة التضعيف. هذا الآن ثلاث مراتب، عنده مناكير من عبارات التليين الخفيف، منكر الحديث من عبارات التضعيف وليس بمتروك الحديث، هذا أيضا من عبارات التضعيف. نعم. قال شيخنا حفظه الله فلا شك أن كل لفظة من هذه الألفاظ لها معنى يبينه السياق، والعلم عند الله تعالى. بارك الله فيكم. غدا إن شاء الله الصباح يكون الدرس بإذن الله في الشفاء وفي العلل للكبار فقط بإذن الله، والعصر يكون درسنا بإذن الله في تفسير ابن كثير، وإن يسر الله درست معه وغيره، وإلا فألحقه إن شاء الله في وقت آخر وبالليل في صحيح البخاري بإذن الله. والإخوان كيف رتبتم دروسهم؟ ها؟ إيش؟ إن شاء الله رجاؤنا أن الإخوان يتعاونون ويبذلون جهدهم في ذلك ولا يدخرون وسعا في إفادة إخوانهم. صلى الله العون لنا ولكم والقبول والبركة. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: في ذكر ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التعديل. ومن ألفاظ هذه المرتبة قولهم فلان صادق. فقولهم فلان صادق الذي يظهر أن المحدث إذا قال هذا في رجل فإنما يعني أنه صادق في الرواية، إلا أن يظهر دليل على أنه أراد بذلك يعني الدفاع عنه أو رد قول من اتهمه أو طعن فيه أو غير ذلك، فهذا أمر آخر. الأصل أنه إذا أطلق هذا فالمراد به الرواية، لا سيما إذا قال ذلك أحد أئمة الجرح والتعديل. ولذلك هذا يضاف إلى هذه الكلمة، والظاهر أن ذلك في الرواية ما لم تظهر قرينة تدل على خلاف ذلك. الله أعلم. نعم. وقول ابن معين في عبيدة بن حميد الضبي الحذاء ما به بأس المسكين ليس له بخت. قولهم ما به بأس، قولهم ما به بأس، هذا هو الحكم الذي يريده قائل هذه الكلمة، لكنه أراد أيضا أن يشير إلى أنه قد ظلم وأنه قد تكلم فيه بغير وجه حق، فقال المسكين ليس له بخت، يعني ليس له حظ وليس له رواج، مع أنه لو راج لكان آلا لأن يؤخذ عنه. ما به بأس، هذا هو الحكم. ولو قال ثقة ولكن ليس له بخت، إذن نضعه في باب ثقة في الدرجة التي قبل هذه. الحكم ما به بأس، المسكين ليس له بخت إشارة إلى أن هناك من يتكلم فيه وهناك من يزهد في الرواية عنه، ولكن ليس لمن تركه أو زهد فيه حجة على ذلك. فبعض الناس يكون لهم بخت يعني وينفقون، وقد لا يكونون أهلا لذلك، وقد لا يكونون أهلا لذلك، وذلك من ناحية أخرى أيضا في معنى ليس له بخت أن المحدث قد يكون في ذاته أهلا لأن يؤخذ عنه، لكن وافق غيرهم من الأئمة الذين هم أفضل منه، فذهب الناس إليهم وأخذ عنهم ولم يعرفوا هذا الرجل. وإذا لم يكن معروفا ومشهورا ربما تكلم فيه بعضهم لأدنى خطأ عنده فيدافع عنه، يقول الرجل ما له حظ يعني في الرواية وإلا هو في ذاته ليس فيه شيء. تفضل. وقول ابن معين في عبيده بن حميد الضبي الحذاء ما به بأس المسكين ليس له بخت، وذلك لما ترك كثير من الناس روايته، ومنهم ابن المديني انظر الميزان. ونحوه قول ابن معين في الحارث بن سريج أبي عمر النقال ما هو من أهل الكذب ولكن ليس له بخت، انظر تاريخ بغداد. واعلم أن أهل الجرح والتعديل ما به بأس أحسن من قوله ما هو من أهل الكذب، لأن ما به بأس ظاهره أنه ينفي البأس الخفيف، أما ما هو من أهل الكذب نعم هي يعني من حيث الوضع تدل على أنه مدح، لكن ليس نفي الشيء القليل كنفي الشيء العظيم، وقد يكون ليس من أهل الكذب لكنه من أهل الأغلاط من أهل الأوهام. لكن في الجملة اصطلاحيا ما يراد بها أنه ليس من أهل الكذب ولكنه ضعيف، إذا أطلقت فلان ليس من أهل الكذب معنى ذلك أنه أهل لا يؤخذ عنه، لكن نفي الشيء الدقيق والخفيف من المكروه أو من الخطأ أعلى في المدح من نفي الشيء الكبير، وقد ينفى الشيء الكبير من الخطأ مع التسليم بوجود شيء يسير. نعم. قال شيخنا حفظه الله واعلم أن أهل الجرح والتعديل قد يتكلم أحدهم في الراوي باجتهاد فيخطئ فيترك الناس الراوي لما قيل فيه، فهذا معنى قول ابن معين أي أن الراوي ليس به بأس ولكن ليس له حظ وأعرضوا عنه وهو ليس أهلا للإعراض عنه. هنا أنا كتبت وهم وإن أعرضوا عنه فليس أهلا للإعراض عنه أو تركه، وهم وإن أعرضوا عنه أي هو لا يستحق أن يترك أو يعرض عنه. وهم إن أعرضوا عنه فليس أهلا للإعراض عنه، وقوله ما هو من أهل الكذب إن كان نفيا للنقص إلا أنه إثبات للكمال وهو الصدق لقوله ولكن ليس له بخت، لأنه يريد أن يقول كان ينبغي أن يؤخذ عنه، كلمة ليس له بخت دليل على أنه كان ينبغي أن يؤخذ عنه لكن ما لاحظ، ما يعني ما تيسرت له أسباب السعادة والحظوة. تفضل. وقولهم فلان ممن يصدق في الروايات، لو أن هذا يقدم يعني فوق الذي الأول يكون قبل الكلام يعني ما به بأس المسكين ليس له بخت، فلان ممن يصدق في الروايات بعد قوله فلان صادق. اي نعم. وقولهم فلان ممن يصدق في الروايات معنى ذلك أن الراوي عدل في دينه ولم يتكلم فيه في باب الرواية، وأنه يروي عن شيخه عاليا ونازلا، وقد يقولون فلان صدوق في الرواية يعني إن روى عاليا ونازلا عن شيخه، بعض الناس يعني إذا رأوه يروي عاليا ونازلا يرتاب منه، يقولون الأصل أنه يروي عنه بنزول، وأما العلو هذا مريب، أسقط أو دلس أو يعني كذب وادعى أنه سمع منه ولم يسمع إلى غير ذلك. وبعض الناس إذا روى عاليا ونازلا عن الشخص دل ذلك على مدحه أمانة وضبطا، يعني ممكن هذا يعني يكون باب مدح وقد يكون باب قدح. فإذا قالوا من يصدق في الروايات فهو وإن روى عاليا ونازلا هو صادق لا يتهم بذلك. إيه نعم. وقد يقولون فلان صدوق في الرواية أو في الحديث، ومعناه أن الراوي لم يطعن فيه من قبل العدالة في باب الرواية، وقد يكون مبتدعا، وأيضا قد يكون ممن يهم ويخطئ لكنه لم يتعمد إسنادا ولا متنا. أحيانا يكون فلان صدوق في الرواية من باب الرد على من اتهمه بالكذب، وفي هذه الحالة ما يكون هذا من لفظ من عبارة التعديل، لأنه ممكن كما سمعتم صدوق في الرواية لا يكذب لكنه يخطئ، إلا أن هذا ليس هو الأصل في الكلمة. صدوق في الرواية مثل كلمة صدوق، بل هي أصرح في المدح من كلمة صدوق، وصدوق وحدها ربما يكون المراد منها يعني يتطرق الاحتمال ويكون تطرقه أكبر وأكثر أنه خاص بباب الدين، أما صدوق في الرواية والرواية لا يكون المرء مصدقا فيما يقول إلا إذا جمع بين العدالة والضبط، هذه أعلى. لكن قد يقال صدوق في الرواية ردا على من اتهمه بالكذب، هو صدوق في الرواية بمعنى أن سماعه من شيخه صحيح ولم يتهم في إسناد ولا في متن، ولكن بالباب الأوهام ما وقع فيه من الخطأ فهو عن وهم لا عن عمد، وفي هذه الحالة لا يكون الرجل ممن يحتج بحديثه. وقد ذكر ابن حبان في ترجمة عبد الملك بن قدامة القرشي من كتابه المجروحين، وكذا ترجمة عبد الوهاب بن بخت الجزري نحو هذا، فالظاهر أن هذه الألفاظ تدل على الاحتجاج بخبر من قيلت فيه إلا أن يظهر خلاف ذلك فيعمل به، والله أعلم. نعم. وقولهم فلان ثقة إن شاء الله، فلان ثقة بدون تردد، يعني عندما يقال ثقة ولا يستثنى في ذلك علم مكانة هذه الكلمة، لكن إذا قيل إن شاء الله يرحمك الله، كلمة إن شاء الله فيها إشارة إلى أن قائل ذلك غير جازم وعنده تردد، فتنزل من درجة ثقة إلى التي تليها، نعم. وقولهم فلان ثقة إن شاء الله هو دون قولهم ثقة على سبيل الجزم، وقد فرق العراقي بين قولهم صدوق وبين قولهم صدوق إن شاء الله، وجعل الأول أعلى من الثاني، فكذا ما نحن فيه والله أعلم. وقد يكون بمعنى ثقة أيضا، بمعنى هو ثقة إن شاء الله، وما قيل فيه لا يضره ولا ينزله عن ذلك، قد يكون أيضا بهذا المعنى. لو نضيف هذا، وقد يكون بمعنى هو ثقة إن شاء الله، وما طعن فيه من أجله فلا يضره. عفوا، الكلمة الأولى هو ثقة فقط، وقد يكون بمعنى هو ثقة وما طعن فيه من أجله فلا يضره إن شاء الله تعالى. والله أعلم. نعم. قولهم لم أرى في حديث فلان ما في القلب منه، أي أنه لا بأس به، ولم أرى في حديثه مكروها. لم أرى في حديث فلان ما في القلب منه، يعني بنفي البأس عنه أو عن حديثه، إلا أن يظهر أنه يعني نكارة معينة، كما يذكر ابن عدي مثلا ويقول ولم أرى في حديثه شيئا منكرا، إنما هو يهم ويخطئ، يعني بذلك لم أرى في حديث شيئا منكرا جدا أو شيئا من الأكاذيب والبواطيل إلى غير ذلك، ولكن الأوهام موجودة عنده. فإذا بان لنا أن المراد بذلك نفي شيء، أو أن المراد بذلك نفي شيء معين من النكارة أو من البأس أو مما يكره، ففي هذه الحالة تعامل الكلمة بحسب ما جاء في السياق. ولم أرى في حديثه مكروها، بعدها إلا أن يظهر أن المراد نفي، أن المراد نفي كراهة مخصوصة. فعند ذاك يعمل بما يقتضيه السياق. والله أعلم. نعم. وقولهم لم أرى في حديث فلان مكروها، قاله أبو حاتم في الهيثم بن جهم والد عثمان، في الهيثم بن جهم والد عثمان بن الهيثم، كما في الجرح والتعديل، وهذا بمعنى أنه لا بأس به أيضا. هذا وهذا كالذي قبله، يعني إذا بان أنه لم أرى في حديث شيئا مكروها، أي لم أرى في حديثه يعني الأكاذيب والبواطيل، فلا يلزم من ذلك نفي الأخطاء والأوهام، فيكون بمعنى يعني هو صدوق لكنه صاحب أوهام وأغلاط، لكن الأصل فيها لم أرى في حديث شيئا مكروها لم أرى به بأسا، هذا معنى، إلا أن يظهر شيء آخر. وهذا أمر لابد أن يكون معلوما، ما اشترط نحن في كل كلمة نقول إلا أن يكون، إلا أن يكون، يعني نحن نتكلم على الأصل في الكلمة، لكن نحن يعني نرى أن هذه الكلمة إذا جاءت في سياق آخر ينقلها عن هذا المعنى عملت بما تستحق في كل سياق سياق، هذا أصل عام ما هو دائما لابد أن نكرر الكلام فيه. تفضل. وقول الجوزجاني في إسماعيل بن أبان الوراق كان مائلا عن الحق ولكنه لم يكن يكذب في الحديث. قال ابن عدي يعني ما عليه الكوفيون من التشيع، وأما الصدق فهو صدوق في الرواية. لم يكن يكذب في الحديث، لو قدم بعد كلمة ليس من أهل الكذب وما هو من أهل الكذب، لو جاءت بعد الكلام الذي في اللفظ الثالث الآن بعد الترتيب الجديد. نعم. كان مائلا عن الحق يعني بذلك أنه شيعي، ولكنه لم يكن يكذب في الحديث، وهذا من العدل، هذا من العدل أن يتكلم في الرجل بما فيه ولا يزاد على ذلك ولا ينقص. يقال هذا مبتدع لكن هو في باب الرواية كذا، أو هذا سني لكنه في باب الرواية من يهم ويخطئ. هذا هو العدل الذي يعني تميز به أهل السنة عن غيرهم، يشهد على كل رجل بما يستحق ويتكلم فيه بما فيه، يتكلم فيه بما فيه، لا يجامل فيعطى غير حقه ولا يبخس فيهدر من حقه. على هذا عرفت، أو بهذا عرفت دعوة أهل السنة والجماعة، وعرفت طريقة الأئمة والعلماء. تفضل. وقولهم فلان ما أصلح حديثه، قاله أحمد في سالم بن عجلان الأفطس، ثم في ضعفاء العقيلي، وهذا أعلى من قولهم صالح الحديث لأداة التعجب، ويظهر لي أنه من ألفاظ هذه المرتبة والله أعلم. أما كونهم ألفاظ هذه المرتبة ففي النفس شيء، لعله أعلى من هذا، ما أصلح حديثه، أن هذا تعجب من صلاح حديثه، هذا يا الله أعلم ما ينزل عن درجة الثقة. نقول هنا يحول إلى المرتبة الثانية. هذا التعجب من صلاح حديثه، يعني التعجب من استقامة حديثه، لربما يصل إلى الدرجة الأولى. تفضل. وقولهم فلان ثقة، ولكن ليس ممن يوصف بالضبط. هذا ليس من يوصف بالضبط، هل المراد بذلك الضبط الضبط العظيم المشهور، ضبط الأئمة؟ فإذا كان النفي، إذا كان المنفي ضبط الأئمة فنعم، فهذا الرجل يعني ليس من الكبار، ولكنه يتردد الأمر بين أن يكون من هذه الطبقة أو التي فوقها، هل هو ثقة أو مرتبة الحسن. أما إذا كان ثقة في دينه وليس من يوصف بالضبط في روايته، فهذا ينزل إلى عبارات الشواهد، ثقة ولكن ليس ممن يوصف بالضبط، احتمل في تردد واضح. طيب اقرأ كذا ماذا بعد. وقولهم فلان ثقة ولكن ليس ممن يوصف بالضبط، هذا اللفظ محتمل إن كان بمعنى أنه ثقة في دينه ضعيف في ضبطه فهو أنزل من هذه المرتبة، وإن كان بمعنى أنه لا يوصف بالضبط كغيره من أهل الضبط فأهل هذه المرتبة من هذا الصنف فهم خفيفو الضبط، وإن لم يكثر الخطأ في أحاديثهم والله أعلم. قبل كلمة الله أعلم، وإن كان المراد نفي الدرجة، وإن كان المراد نفي الدرجة العليا من الضبط التي بلغها الأئمة، فموضعه في المرتبة الثانية والله أعلم. على كل فيما يظهر أن هذا الكلام، أن هذه العبارة فيها تردد، والسياق هو الحكم، ثقة ولكن ليس من يوصف بالضبط. وقد كان من الممكن أن يقال الأصل في أنه ثقة من الطبقة الثانية والمرتبة الثانية، لكن لما كثر استعمال الأئمة لكلمة ثقة في باب العدالة، لا سيما إذا غمزوا في الضبط، أصبحنا نخاف أن يكون المراد بذلك أنه ثقة يحتج به لكنه ما بلغ الدرجة العليا. ليش؟ لكثرة استعمال الأئمة كلمة الثقة أو تعبير الثقة في غير الضبط، إنما يراد بذلك فقط العدالة في الدين. هذا اللفظ أنا يعني متردد في هذا اللفظ في أي طبقات يكونه. تفضل. وأما قولهم فلان عدل في الشهادة عند هذا خلاص إن شاء الله. بسم الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في ذكر ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التعديل: وأما قولهم فلان عدل في الشهادة أو مقبول الشهادة عند الحكام، فهو يحتمل أن يكون بمنزلة ثقة، ويحتمل أن يكون بمنزلة صدوق، ويحتمل أن يكون ضعيفا في الرواية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، فقولهم عدل في الشهادة أو مقبول الشهادة عند الحكام هذا يضمن لنا عدالته من جهة الدين، أما من جهة الضبط فقد يكون ثقة وقد يكون صدوقا وقد يكون ممن يخطئ ويهم، أعني في باب الرواية. أما في باب الشهادة فأنه يتقن ما استشهد عليه، لأن هذا الأمر يعني كان هناك في الزمن الأول من يعرف بالشهادة في البلد، هذه قرية إذا أراد أن يكتب شيئا أو أراد أن يقرض رجلا رجلا قال هات فلان، هذا معروف مزكى عند الحكام، معروف عند الحكام بأنه يشهد فيما يجري في هذه القرية وفي غيرها من القرى المجاورة، فلأنه كذلك فإنه يعتني بضبط الشهادة. أما الرواية ما يشترط أن يعتني بضبطها، فإنه ليس معروفا بين الناس بهذا، وهذا أمر الآن نراه، يعني الذي يتعامل أو يختلط بالعوام يجد أناسا عرفوا عندهم في باب الأوراق والأمانات توضع عندهم، يعني بصائر البلاد وقواعد البلاد والاتفاقيات التي بين القبائل بين يضعونها عند بعض الأسر، ويموت الرجل وولده يقوم مقام أبيه في هذا الأمر، فتراه معتنيا بهذه المسألة، فإذا سئل يعني الورقة الفلانية أو المسألة الفلانية أو الاتفاقية التي كانت كذا يقول نعم التي كانت بين فلان وفلان وحصل فيها كذا وحصل فيها كذا، يحفظ ما فيها ويعرف ما فيها. ليش؟ لتخصصه في هذا المقام. فقد يكون الرجل بشهادته أو بقبوله عند الحكام ضابطا للرواية، وقد يكون دون ذلك، لكن يغلب على من كان ضابطا في هذا الأمر أن يكون أيضا ضابطا في الرواية، لكن لا يلزم، لا يلزم في كل أحد أحد أن يكون ضابطا، وقد يوصف بأنه عدل عند الحكام مضاعف في الرواية، قد يوصف بهذا، لكن إذا لم يوصف يبقى الكلام، إذا لم يوصف بشيء من ذلك الذي يظهر أنه يكون مقبولا. نعم. فقد قال الخطيب في أحمد بن عبد الله الهاشمي: كان صدوقا دينا مقبول الشهادة عند الحكام، كما في تاريخ بغداد. وقال أحمد وقال في أحمد بن محمد أبي علي البزاز النيسابوري: كان ثقة مقبول الشهادة عند الحكام. ونحوه قولهم: كان فلان أحد الشيوخ المعدلين عند الحكام. أو هذا غير المزكي، غير المزكي، فيه المزكي والمزكى عند الحكام. المزكى هذا رجل يكون عند الحاكم كلما جاء شاهد لا يعرفه، وهذا الرجل يعرفه يزكي الشهود، يقول هذا كذا هذا كذا، فيعتمد الحاكم على تزكيته بعد معرفته بعدالة هذا المزكي. وكان هذا أيضا الأمر معروفا من قبل، لكن تعرفون هذه المسألة تكون في زمن العدالة وفي زمن الأمن والأمان لها يعني أثرها ولها وجودها الحقيقي، بخلاف إذا يعني قلت العدالة في الناس فربما تكون التزكية فيها محاباة ومجاملة. جاء رجل يريدك أن تزكيه عند الحاكم، أو جاء شاهد وهذا الرجل كبير في قومه واحتاجوا إلى أن تزكيه، فإذا لم يكن كذلك فإذا كنت أنت ممن يخاف أو ممن يجامل أو كذا فستأتي بكلام آخر، في زمن العدالة، في زمن القوة والأمان، قوة الإسلام وأمان الرعية، فالإنسان يستطيع أن يقول هذا الرجل وإن كان كبيرا في قومه لكنه ليس عدلا، لا ينبني على شهادته حكم، كما هو مجرب، كما هو مجرب في زمن ضعف الإسلام تكثر مجاملات وتضيع الحقوق، وفي زمن قوة الإسلام يكون هناك طلع بالحق ولا يخشى الناس الله لومة لائم. والله العفو والعافية. ونحوه قولهم كان فلان أحد الشيوخ المعدلين عند الحكام أو أحد الشيوخ المعدلين. قد قال الخطيب في أحمد بن محمد الصيرفي أحاديثه تدل على صدقه وثقته، وكان أحد الشهود المعدلين، انتهى من تاريخ بغداد. هذا يدلنا على أن الرجل المعدل عند الحكام قد يكون ثقة قد يكون صدوقا، وقد يكون دون ذلك. هذه الترجمة الآتية تدل على ذلك. تفضل. وقد يكون مع ذلك ضعيفا في الرواية، كما قال أبو عبد الله الصيمري في محمد بن عثمان بن الحسن القاضي النصيبي كان ضعيفا في الرواية عدلا في الشهادة. وكقول الخطيب في أبي بكر أحمد بن يوسف بن أحمد بن خلاد العطار كان أحد الشيوخ المعدلين عند الحكام، وكان لا يعرف من العلم شيئا غير أن سماعه كان صحيحا. يعني إذا قال سمعت من فلان فلا يكذب، سماعه صحيح لكنه لا يعي من العلم شيئا. وهذا يعني حصل توسع في كلمة الثقة إلى أن أصبح من المتأخرين من يطلق الثقة على الرجل باعتبار صحة سماعه وعدم الطعن في صدقه عندما يدعي سماعه، عندما يدعي السماع من أحد الشيوخ وإن كان لا يعرف من العلم شيئا. نعم. لكن الأصل، قال شيخنا حفظه الله، لكن الأصل في هذه الألفاظ هذه المرتبة حتى يظهر خلاف ذلك. وقولهم فلان، عفوا، يعني قد يقول قائل لماذا لا تضع هذه الألفاظ في مرتبة الثقة؟ فالأمر فيه شيء من التردد باعتبار أن العدل في الشهادة عندما يزكى من جهة الشهادة فقط دون التعرض لحديثه، ربما أن اعتناءه بهذا العلم دون الحديث ينزل من مكانته في الحديث، ينزل من مكانته في الحديث، ومع التردد الإنسان يحتاط ما يجعل الرجل في الدرجة العالية ودون ذلك. وقد مرت بنا تراجم تدل على أنهم ثقات أيضا، لكن إذا لم يظهر لنا شيء إلا أنه عدل في الشهادة، معدل عند الحكام، مقبول الشهادة عند الحكام، فالله الذي يظهر أنه منزل الصدوق. نعم. وقولهم فلان ما أقرب حديثه، وهذا أعلى من قولهم فلان مقارب الحديث لأداة التعجب. واللفظ قاله أحمد في شيبان بن عبد الرحمن التميمي. يأتي كلمة مقارب الحديث بأنها من عبارات الشواهد، هذا في الأصل، وإن كان البخاري والإمام أحمد يطلقانها أيضا في مرتبة التوثيق بمعنى التوثيق. فلان ما أقرب حديثه، أي ما أقرب حديثه إلى حديث الثقات، ما أقرب حديثه من حديث الثقات. هو لم يجزم بأن حديثه مثل حديث الثقات، هو ما أقربه منه، وهذه مرتبة من دون الثقة، لأنه هو ما أقربه لفلان هو ليس كفلان، ليس كفلان. نعم. واللفظ قاله أحمد في شيبان بن عبد الرحمن التميمي مع وصفه له بصحة الكتاب كما في تاريخ بغداد. وقد جاء في العلل ومعرفة الرجال لأحمد، قال أحمد حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا رزام بن سعيد قال أحمد وهو ثقة ما أقرب حديثه. السخاوي رحمه الله عد هذا اللفظ من ألفاظ المراتب، من ألفاظ المراتب التي يستشهد بها، فالله أعلم. أما كلمة أحمد ثقة ما أقرب حديثه، فهو يطلق كلمة مقارب في الثقة. الإمام أحمد يطلق كلمة مقارب في من هو ثقة كالإمام البخاري، ولكن من حيث الإصطلاح مقارب يقارب حديث الثقات، ليس حديثه كحديثهم، ولذلك هو من عبارات الاستشهاد. ما أقرب حديثه التعجب، من كونه مقاربا للثقات هذا أرفع من كلمة مقارب، وأيضا لم يبلغ منزلة الثقات، الذي يظهر أنه بين الاستشهاد وبين الثقة فتكون هذه المرتبة. قولهم فلان صدوق مسلم، وقد يأتي هذا اللفظ أرفع من هذا، كما قال ابن معين في يونس بن بكير الشيباني صدوق مسلم. أصبر، وقد يأتي هذا اللفظ، نعم، وقد يأتي هذا اللفظ، ايش ايش العبارة عندنا؟ وقد يكون هذا اللفظ، فيما هو أرفع من هذا، كما قال ابن معين في يونس بن بكير الشيباني. تفضل. وقد يكون هذا اللفظ فيما هو أرفع من هذا، كما قال ابن معين في يونس بن بكير الشيباني صدوق مسلم، وقال مرة ثقة، وثقه محمد بن عبد الله بن نمير وأطنب في توثيقه انظر الكامل. وقد يأتي هذا اللفظ في أقل من ذلك، كما أنه قد يأتي، كما أنه قد يأتي هذا اللفظ في أقل من ذلك، فيما هو أقل من ذلك، يعني في درجة دون ذلك أو فيما هو دون ذلك، كما أنه قد يأتي هذا اللفظ فيما هو دون من ذلك، دون ذلك، فيما هو دون ذلك، كما قال ابن معين في إبراهيم بن عيينة كان مسلما صدوقا لم يكن من أصحاب الحديث، وقال النسائي ليس بالقوي كما في النبلاء. أما اللفظ إذا تجرد عن القرائن فمحله هنا والله أعلم. إذن صدوق المسلم جاءت بمعنى ثقة، وجاءت بمعنى لا يعرف من الحديث شيئا، وعند الإطلاق مرتبة صدوق. وأراد أنه يقول رجل عابد أو مشهور بالعبادة أو عدل من هذه الناحية. في عندي زيادة هنا موجودة عندك، وقولهم اقرأ زيادة بالخط ليست مقطوعة. وقولهم فلان حديثه يشبه حديث الثقات أو الأثبات، أنه قريب منهم وعلى أقل الأحوال يكون في هذه المرتبة، وربما على إلى المرتبة الثانية والله أعلم. الذي يظهر أنه في المرتبة الثانية هذا، فلان حديثه يشبه حديث الثقات أو الأثبات، ما مر بنا هذا، ما مر في الثانية أعلى، ما يكون هنا لا يضرب عليه. طيب، وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح رحمهم الله فلان شيخ، وعند الذهبي محله الصدق، وعند العراقي إلى الصدق ما هو، وفلان جيد، وفلان جيد الحديث، وفلان حسن الحديث، وفلان صويلح، وصدوق إن شاء الله، وأرجو أنه لا بأس به، وشيخ وسط، انظر التقييد والإيضاح. عند الحافظ ابن حجر من قصر عن الثالثة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق، وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو صدوق له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخره. عند السيوطي كما في التدريب فلان روى عنه الناس ووسط ومقارب أو مقارب. وعند السخاوي روى عنه وروى الناس عنه ويروى عنه، انتهى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، هذه المرتبة الرابعة من مراتب التعديل، أولى مراتب الشواهد والمتابعات، وحديث أهلها لا يحتج به لذاته، ولكن يصلح أن يصلح للتقوية إذا جبر بغيره. وفي سلم الجرح والتعديل كما هو معروف أو سلم الجرح والتعديل ينقسم إلى ثلاثة إلى ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الاحتجاج، المرتبة الثانية مرتبة الشواهد المتابعات، المرتبة الثالثة مرتبة الرد أو الترك. هذا على وجه الإجمال، هذا الذي نحن فيه الآن، أولى مراتب الشواهد المتابعات بعد أن انتهينا من مراتب التعديل الدالة على الاحتجاج. ومع أنها من مراتب الشواهد المتابعات هي أيضا من مراتب التعديل، فإن قسم الشواهد المتابعات منه ما هو في قسم التعديل ومنه ما هو في قسم التجريح. فلما خف التعديل وكذلك لما خف التجريح ناسب أن تكون هذه المرتبة منقسمة أو موزعة بين هذين أو بين هذين القسمين، قسم التجريح والتعديل. عندنا هنا كالعادة يذكر أولا أقوال جماعة من العلماء الذين صنفوا في المراتب، ثم تناقش بعض هذه الكلمات التي ذكروها، ثم بعد ذلك يضاف إلى ذلك الألفاظ التي لم تذكر، وذلك أيضا لأن العلماء لم يقصدوا الاستيعاب. فهنا في هذه المرتبة عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح رحمهم الله جميعا قولهم فلان شيخ. قد مر بنا أن ابن أبي حاتم وابن الصلاح ذكر ما هو أعلى من ذلك في مراتب الشواهد، ولكن بين وجه الصواب في ذلك عند غيرهما. قولهم فلان شيخ، إذا قال العالم من علماء الجرح والتعديل فلان شيخ فهذا من مراتب التعديل، لكن التعديل الخفيف الذي لا يحتج بأهله، وسيأتي ما معنى المراد بكلمة شيخ. كذلك عند الذهبي كلمة محله الصدق، وهذه دون قوله صدوق، محله أن يظن به، محله أن يظن به أو أن النفس يعني نعم محله أن يظن به ذلك، والشيء الذي يظن ليس كالشيء الذي قد تحقق من وجوده. عند العراقي إلى الصدق ما هو، يعني هو أقرب إلى الصدق منه إلى الضعف، أقرب إلى الصدق منه إلى الضعف. والعلماء يقولون في هذا الحرف أو في هذه الكلمة إلى الصدق إلى حرف جر متعلق بقوله قريب، وهذا محذوف، كأنهم يقولون قريب إلى الصدق، قريب إلى الصدق. وكلمة أو حرف ما يقولون زائد، ما زائدة، وتقدير الكلام قريب إلى الصدق هو، قريب إلى الصدق هو. والمرء الذي هو قريب من الشيء ليس يعني كالمرء الذي تحقق الشيء فيه. وصويلح عفوا قريب إلى الصدق ما هو، وفلان جيد الحديث، هكذا العراقي أدخل كلمة جيد الحديث وحسن الحديث في هذه المرتبة. وسيأتي أن الأولى أن تكون هذه من مراتب التعديل التي تدل على الاحتجاج، وإن كان قولهم جيد الحديث وقولهم كذلك أيضا حسن الحديث يطلق أحيانا على أمور يراد بها مثلا أشياء يتنافس فيها المحدثون كعلو الإسناد وغيره، وإن كان هذا يوجد من كلام العلماء، لكن الأصل في هاتين الكلمتين أنهما من مراتب الاحتجاج، ويكون في منزلة صدوق، وإن كانت جيد أعلى شيئا ما لكنها دون الثقة. ولذلك عند الكلام على هاتين الكلمتين سأوضح الحاجة إلى تحويل هاتين الكلمتين من هذا الموضع. كذلك أيضا فلان صويلح هو تصغير صالح، وصدوق إن شاء الله، وكلمة إن شاء الله فيها استثناء وتردد، والشيء الذي يتردد فيه ليس كالشيء الذي يجزم به، وأرجو أنه لا بأس به، ورجاء الشيء لا يلزم منه تحققه، فكلمة لا بأس به أعلى، وشيخ وسط. والمراد بالوسط هنا الوسط بين الاحتجاج وبين الرد، فهو مما يستشهد به أو من يستشهد به. أما من يقول إن الوسط هنا وسط بين الصحيح والضعيف سيكون حسنا فهذا غير صحيح. المقام الآن مقام الكلام على سلم الجرح والتعديل وألفاظه ومراتبه، فهو ينقسم إلى في الجملة إلى ثلاث أقسام، وهذه ثلاث أقسام تنقسم إلى أقسام أكثر من ذلك أو أنواع أكثر. فاحتجاج استشهاد رد أو ترك. عندما يقولنا وسط أي وسط في بين الجرح والتعديل، فله بالمعدل القوي وله بالمجروح الشديد، هو في قسم الشواهد والمتابعات، وهو إلى التعديل أقرب منه إلى التجريح، لأن ما يظهر من هذه الكلمة أنه مطعون فيه، ما يظهر من هذه الكلمة أنه مطعون فيه. كما مر من قبل أن ألفاظ الشواهد والمتابعات وإن كان منها بعضها في التعديل ومنها بعضها في التجريح، فما هو المعيار الذي يجعلنا نقول هذه كلمة شواهد لكنها في التعديل، ويجعلنا نقول هذه كلمة شواهد لكنها في التجريح؟ إذا بان من الكلمة مدح لكنه ليس بالمدح الرفيع، ليس بالمدح القوي، فهذا يجعلنا نضع الرجل في مراتب التعديل وإن كان في قسم الشواهد. وإذا كان في الكلمة ما يدل على التجريح والطعن لكنه تجريح خفيف ليس بالشديد، فهذا يجعلنا نضع الرجل في مراتب التجريح وإن كان في قسم الشواهد. ففلان وسط ما يظهر منه أنه بارك الله فيكم أنه جرح، إنما يظهر منه أنه فيه مدح لكن مدح خفيف. طيب، وشيخ وسط. وعند الحافظ ابن حجر من قصر عن الثالثة أي المرتبة الثالثة قليلا، الثالثة التي مرت بنا صدوق ولا بأس به وليس به بأس، إليه الإشارة بصدوق سيء، إليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ، بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو صدوق لا أوهام أو يخطئ أو تغير بآخر، والمقصود أو صدوق يخطئ أو صدوق تغير بآخر. وإلا لو قلنا يخطئ فقط لجعلناه في مراتب التجريح، لو كانت تخطئ بدون صدوق لجعلناه في مراتب التجريح وإن كانت في قسم الشواهد. عند السيوطي فلان روى عنه الناس، مع أنه لا يلزم من الرواية أن يكون ثقة، لكن هذا يدل على أن هذا الرجل ليس بالمتروك، ليس بالمتروك. وكثيرا ما تطلق هذه الكلمة أيضا في مقام يعني رد الإجحاف على الرجل، أن يكون هناك من أجحف، من أجحف حقه أو بخسه حقه فقال ساقط أو ثالث، يقول لا لا روى عنه الناس، أي ولو كان كما تقول لما روى عنه الناس، أي أنه ليس بمتروك، أي أنه ليس بمتروك. روى عنه أو روى عنه الناس أو يروى عنه، هذا المعنى ظاهر يعني قريب بعضه من بعض. تفضل بارك الله فيك. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وعلم أن هذه المرتبة والتي تليها يجد الباحث أن أكثر ألفاظهما تتداخل، يجد الباحث أن أكثر ألفاظهما تتداخل، ولذا تجد بعض هذه الألفاظ ذكرها بعض الأئمة هنا وذكرها بعضهم في المرتبة الخامسة وهما متقاربتان والأمر سهل. الأمر هين، لأن هذه الرابعة والخامسة كلاهما من مراتب الشواهد، ولذلك ترى بعض العلماء أدخل هذا اللفظ في هذه المرتبة وذاك في أخرى، وبعضهم اختصرها فجعلها مرتبة واحدة. نعم. وذكرها بعضهم في المرتبة الخامسة وهما متقاربتان والأمر سهل، فإنهما من مراتب الشواهد. ليش كان الأمر سهلا؟ لأن هذه والتي تليها كلاهما لا يحتج بأهلها. الإشكال يا أخوان في أن تجعل كلمة من كلمات الاستشهاد فتجعلها كلمة ترك أو كلمة احتجاج، هذا الخطورة في هذا. أما الكلمة هي من مراتب الشواهد وترتفع طبقة أو تنزل طبقة، الخطب فيها سهل، وإن كان الأولى تحرير كل لفظة في موضعها، لكن الخطب فيها سهل، لأنك في النهاية تقول إن هذا لا يدل، إن حديث من قيل فيه هذا لا يحتج به. طيب، وهكذا تفصيل بعض ما قاله هؤلاء الأئمة رحمهم الله. وهكذا تفصيل بعض ما قاله هؤلاء الأئمة رحمهم الله. ثم أذكر ما وقفت عليه من ألفاظ هذه المرتبة. فقولهم فلان شيخ، ذكر ابن رجب رحمه الله في شرحه العلل الترمذي أن الشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة الحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره. يعني يريد بهذا أن كلمة شيخ لم يبلغ درجة الأئمة الحفاظ، وفيهم الثقة وفيهم غيره. ما أفادنا كثيرا كلام ابن رجب، هذا الكلام ما أفادنا كثيرا، فيهم الثقة وفيهم غيره، وكأنه من كلامه هذا نفهم أن الشيخ هو الذي لم يبلغ درجة الثقة الحافظ، ولكن ما نستطيع بعد ذلك أن نضع هذه الكلمة في أي مرتبة. يأتي من كلام غيره ما هو أكثر وضوحا. نعم. وجاء في الميزان ترجمة العباس بن الفضل العدني نزيل البصرة، سمع منه أبو حاتم وقال شيخ. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فقوله هو شيخ ليس هو عبارة جرح، ولهذا لم أذكر في كتابنا أحدا ممن قال فيه ذلك، لأنه اشترط أن يذكر في كتابه الميزان من تكلم فيه بجرح أو كان من الأئمة المتبوعين لكنه يدافع عنه، أو كذلك أيضا تكلم فيه بجرح والجرح لا يصح فهو يدافع عنه. فكلمة شيخ لم يعدها جرحا، ولذلك ما أدخل في كتابه الميزان من قيل فيه شيء، لأن هذه الكلمة ليست جرحا، مع أن هذه الكلمة تؤول بمعناها إلى عبارات التليين، إلى عبارات التليين، لأن من قيلت في هذه الكلمة لا يحتج به، فلو أدخلها لما كان على ذلك الغبار. هي صحيح وإن كانت تعديلا، إلا أن حديث صحيحها لا يحتج به، فاجتمعت مع كلمات الجرح التي يذكرها حافظ الذهبي رحمه الله مثل يخطئ وسيء الحفظ وغير ذلك، اجتمعت من حيث عدم الاحتجاج بها بصاحبها. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فقوله هو شيخ ليس هو عبارة جرح، ولهذا لم أذكر في كتابنا أحدا ممن قال فيه ذلك، ولكنها أيضا ما هي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة. قال: ومن ذلك قوله يكتب حديثه. إذن هذا واضح أنه ليس بحجة، فلو أدخل هذا في كتابه ما عارض، لأنه يريد أن يتكلم على الناس الذين يعني حديثهم لا يحتج به، ما هو بشرط أن يكون لم يمس بجرح، قد لا يمس بجرح لكن حديثه أيضا لا يحتج به. وما الفائدة من معرفة ألفاظ الجرح والتعديل إلا نعرف فلان يحتج به أم لا، فلان حديثه حجة عند العلماء أم لا، هذا هو المقصود. فإن هذه الألفاظ ليست مقصودة لذاتها، إنما هي مقصودة لأنها تخبرنا عن حال الرجل احتجاجا أو استشهادا أو ردا. نعم. قال: ومن ذلك قوله يكتب حديثه، أي هو ليس بحجة، انتهى من الميزان. يعني كلمة يكتب حديثه ككلمة شيخ أيضا ليس بحجة. نعم. وذكر ابن أبي حاتم أن هذا اللفظ في من يكتب حديثه ينظر فيه للاعتبار. قال شيخنا حفظه الله: إلا أنني وقفت على ترجمة بخلاف هذا عن أبي حاتم رحمه الله. فقد قال ابن أبي حاتم: سألت أبي فقلت له يحيى البكاء. يعني أنا سأذكر عدة مواضع استعملت فيها كلمة شيخ على خلاف هذا الأمر الذي ذكره الذهبي، يعني تأتي بمعنى ثقة وتأتي بمعنى ضعيف وتأتي بعدة معاني، لكن يجعل ما قاله الذهبي هو الأصل، وإذا خرجنا عن ذلك لقرينة فهذا لا يضر الأصل. نعم. قال: فقد قال ابن أبي حاتم: سألت أبي فقلت له يحيى البكاء أي ابن مسلم حب إليك أو أبو جناب؟ قال: لا هذا ولا هذا. قلت: إذا لم يكن في الباب غيرهما أيهما أكتب؟ قال: لا تكتب منه شيئا. قلت: ما قولك فيه؟ قال: شيخ. فأنظر قال لا هذا ولا هذا أحب إلي. طيب إذا لم يكن إلا هم إيش أفعل؟ يعني أكتب عن من يريد أن يعرف من هذا السؤال أيضا من أحب إليه؟ من أحب إليك؟ قال لا هذا ولا هذا. طيب إذا لم يكن غيره ما إيش أفعل؟ أكتب حديث من؟ يعني يريد أن يصل لما سأل عنه أولا لكن بعبارة أخرى. قال لا تكتب عن أيهما أو لو تكتب منه شيئا. طيب إيش ما قولك فيه؟ قال شيخ، مع أنه ظاهر أنه يقول اتركه، ظاهر أنه يقول اتركه لا تكتب منه شيئا، ومع ذلك قال شيخ. نعم. قال شيخنا حفظه الله: فهذا ظاهر الترك، إلا أن تكون الكتابة هنا بمعنى الاحتجاج أحيانا بمعنى يعني لا تكتب، أي بمعنى تحتج، وقد لا يحتج بالرجل ولكنه سيشهد به، لا يمنع، لا يلزم من نفي الاحتجاج أن يكون متروكا. فهذا ظاهر الترك، أو فهذا ظاهره الترك، ظاهره إلا أن تكون الكتابة هنا بمعنى الاحتجاج فذاك أمر آخر. نعم. فهذا ظاهره الترك، إلا أن تكون الكتابة هنا بمعنى الاحتجاج فذاك أمر آخر. وأيضا قد يقولون شيخ ويقرنونه بعبارات تعديل أو تجريح، كقولهم فلان شيخ ثقة أو شيخ ضعيف أو شيخ كذاب، فهذا ليس من الباب الذي نحن فيه. إيه نعم، يعني هذا الباب فقط، يعني بمعنى رجل ثقة، رجل ضعيف، رجل كذاب، هذا ليس المراد بذلك كلمة شيخ التي نحن نتكلم عنها الآن. إيه نعم. قد يقولون شيخ أو شيوخ على الحفاظ، فما حكى علي بن خشب، يعني حتى كلمة شيوخ أو شيخ ممكن تطلق على أئمة الحفاظ الكبار، مع أنه قد مر بنا من كلام ابن رجب أنه يقول هي يعني من قيل فيه شيخ هو دون الأئمة الحفاظ، وقد يكون ثقة وقد يكون غيره، جاء أيضا ذكرها في موضع ثقات الحفاظ، فكما حكى علي بن خشرم فقال قال لنا وكيع: أي الإسنادين أحب إليك؟ الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ قال فقلنا: الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، أي للعلو والله أعلم. قال: يا سبحان الله، الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ، وسفيان فقيه، ومنصور فقيه، وإبراهيم فقيه، وحديث تتداوله الفقهاء خير من أن تتداوله الشيوخ، انظر معرفة علوم الحديث للحاكم والتدريب. قال شيخ، هذا واضح بأنه أطلق على الأعمش وهو ممن يدور على الإسناد أنه شيخ، فالقول أو إطلاق القول بأن الشيخ لا يكون من الحفاظ أو من الثقات الحفاظ ليس على الإطلاق. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وذلك لأن الفقيه إذا كان متقنا، إذا سمع حديثا يمتنع حمله على ظاهره، فإنه يبحث عنه حتى يعرف السبب في ذلك وما يمكن به تأويله. هذا قد مر بنا في وجوه الترجيح، وجوه الترجيح بين الرواة، وجوه الترجيح بين الأحاديث التي ظهر التعارض إلى غير ذلك، فمن ذلك الثقة الفقيه إذا خالفه يعني ثقة حافظ وليس بفقيه، وكذا يعني ثقة حافظ أو حافظ فقيه وحافظ ليس بفقيه، وقالوا الذي جمع الحفظ والفقه مقدم على الذي ليس عنده فقه، لأن الفقيه مع كونه حافظا متثبتا فيما يروي فإنه يفقه المتن، فإذا رأى في المتن شيئا يخالف المعروف في الشريعة فإنه يبحث عن السبب في هذه المخالفة، إيش السبب، وهذا البحث يجعله يصل إلى نتيجة علمية، إما أن يعلم أن هذا الأمر الذي يعني أورث المخالفة والتعارض أنه أمر يعني أن هذه العلة زائلة بشيء آخر، فمن هنا يقدم على رواية الحديث مع ما يكون فيه من ظهور المخالفة، ولكن لما بحث فوجد أن هذه العلة غير مؤثرة، وأن هذا الخلاف يمكن الجمع أو له ما يقويه يشهد له أو غير ذلك، فإنه يمضي في رواية الحديث. أما إذا كان يعلم أن هذه العلة مؤثرة في الحديث وأن هذه المخالفة مخالفة منكرة، فإنه يمتنع عن رواية ما هذا سبيله. فمن هنا قالوا الحافظ الفقيه أو الثقة الفقيه مقدم على غير على من كان ثقة لكنه ليس بفقيه. ليش؟ قال لأن الفقيه إذا كان متقنا إذا سمع حديثا يمتنع حمله على ظاهره، فإنه يبحث عنه حتى يعرف السبب في ذلك وما يمكن به تأويله.